أبنات المصطفى أفيضي علينا الله بعض ما فيك من جلال الفضيلة الله بعض ما فيك من جلال الفضيلة الله أنت بنت العفاف أم أبيها الله أطهار الغانيات أزكى سليلة الله أطهار الغانيات أزكى سليلة الله يا ابنة المصطفى أفيضي علينا الله بعض ما فيك من جلال الفضيلة الله بعض ما فيك من جلال الفضيلة الله أنت من صور الحياء وآذكى سر ما فيه من معاني جليلة الله سر ما فيه من معاني جليلة الله يا ابنة المصطفى أفيضي علينا الله بعض ما فيك من جلال الفضيلة الله بعض ما فيك من جلال الفضيلة الله إنما جئت مثقالا بزمان الله يا ابنة المصطفى وروح عليلة الله يا ابنة المصطفى وروح عليلة الله يا ابنة المصطفى أفيضي علينا الله بعض ما فيك من جلال الفضيلة الله بعض ما فيك من جلال الفضيلة الله جئت أشكو إليك كل فظيع الله دمر العالمين فتكا وغيلا دمر العالمين فتكا وغيلا الله يا ابنة المصطفى أفيضي علينا الله بعض ما فيك من جلال الفضيلة الله بعض ما فيك من جلال الفضيلة الله هاتك الكفر ستر كل عفاف الله واستدار النفاق يشفي غليلا واستدار النفاق يشفي غليلا الله يا ابنة المصطفى أفيضي علينا الله بعض ما فيك من جلال الفضيلة الله بعض ما فيك من جلال الفضيلة الله نسوة العالمين أضحت آثارا الله رهن أجسادهن إلا الجميلة الله رهن أجسادهن إلا الجميلة الله يا ابنة المصطفى المصطفى أفيضي علينا. الله أعظى ما فيك من جلال الفضيلة. الله أعظى